وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث مع ركن الإسلام الحج. وكنا تكلمنا بحمد الله ومنته علينا عن أنواع الأنفاس من تمتع وقران وإفراط، وكنت بينت المواقيت الزمانية والمكانية للحج، وبينت بتوفيق الله عز وجل شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج، وما زال الكلام موصوما بسنن الحج. فقلت وبالله تعالى وحده التوفيق سنن الإحرام وكذلك سنن دخول مكة، وقلت في سنن الطواف وعدم الله وإياكم به قل آمين. قلت بارك الله فيكم الاقتداء، فما معنى الاقتداء؟ إظهار الكتف الأيمن عند بداية الطواف أين على الاقتداء. طيب، وقلت استلام الحجر الأسود، والسؤال من أين الحجر الأسود؟ من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا منين؟ من الثلج، فتوجته خطايا بني آدم، فجد خطايا بني آدم. طيب، والسؤال الثالث اذكر حديثا في فضل استلام الحجر الأسود. بسم الله ثم ثم يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى. استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حتى. أنا زي من غير هتضيف ولا متوسط؟ متوسط. أنا هذا طلع من معجنة كأيام المعاجم الثالثة، هبقى نضيف ولا متوسط؟ أما أدخل تحت الدش الوسط هيقوم ايه؟ عيان. فالذنوب دي وسخ. طيب توظيف الوسخ اللي هي الذنوب بايه؟ باستلام الحجر الاسود الركن اليماني بعد التوبة النصوح الى الله عز وجل. هل فهمنا يا اخوانا؟ يبقى الذنوب دي عامله زي ايه؟ زي الوسخ. التوبة الى الله الحج والعمرة عاملين زي ايه؟ زي الميه اللي نازله من الدش تزيل هذا الوسخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. السؤال دلوقتي يوجد زحام على الحجر، هل يجوز لامرأة أن تزج بنفسها وسط الرجال حتى تحتل الحجر لا يجوز. السؤال الثاني إدخال المرأة نفسها وسط الرجال والتفاقهم بها ما حكمه؟ حرام. طيب وما حكم استلام الحجر؟ سنة. هل يجوز الوصول إلى سنة للوصول في كبيرة؟ لا يجوز. أين عقله؟ أين قلبه؟ أين فقهك؟ أين فقهك؟ بنت المرأة تدخل فتخرج بدون حمار بل تخرج وصدرها قد بان وظهر. أي نعم. إلى غير ذلك من هذه المشاكل. طيب كذلك أيضا السجود على الحجر الأسود إن استطاع هذا مستحب. وإذا لم تستطع أن تسجد عليه ولا تقبل ولا تستلمه استثني تشير إليه أيد اليمنى بسم الله الله أكبر. تشير إليه اليد اليمنى تقول بسم الله الله أكبر. هل بارك الله فيه. أبدأ مستعينا برب عز وجل الدعاء ذات اليوم بين الركن اليماني والحجر الأسود تبدأ بالدعاء الوارد. الدعاء الوارد إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى دلوقتي وأنت تطوف حول الكعبة المشرفة تقرأ ما تيسر من القرآن. سورة إيه؟ ما تيسر. ليس هناك سورة بعينها. فالرقم اثنين تدعو وأنت تطوف حول الكعبة تدعو بإيه؟ تدعو بما تيسر بدون تكلف. لا واحد ربنا يفتح حال مراتي حال عيالي ربنا يرجعهم ربنا يشفيني مش عارف عيالي يشفيني امي وابويا. تدعو دعاء بدون تكلف. تدعو دعاء بدون ايه؟ بدون تكلف. وانت مطلوباتك تختلف عن مطلوبات. انا ليه مطلوبات من ربنا وانت لك مطلوبات من ربنا وده ليه مطلوبات من ربنا. في واحد عنده قرحه في المعدة هيدعو الله ان يرفع عليه القرحه. في واحد العمود الفقري بتاعه بيوجع. في واحد عنده فشل كلوي. في واحد عنده سرطان. في واحد عنده شقيقه صداع نصفي. في واحد فقير بيصدر فقر هيقول يا رب فرفشها شويه معلشها شويه ابسطها شويه الي. فكل واحد فينا في واحد مراته مورياه النجوم في عز الظهر فتطلع عينها لاهله عاوز يدعي ان ربنا يرفع حال مراته ويهديها له. في واحد ابنه كل يوم بابنه اشكال مره دلج مره حشيش مره سرقه مره مشاكل مع الجيران. يبقى هذا الرجل له مطلوبات. انت لك مطلوبات. الرجل الاخر له مطلوبات. في واحد مشغول جدا عاوز ربنا يحفظ اولاد القران. في واحد تاني يقول يا رب ابني حفظ البخاري ومسلم عينه على حفظ الكتب السنن الاربع النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه. في واحد بيدور على عروسه يا رب ارزقنا عروسه صالحه. في واحده بنت بتدور على عريس عايز راجل صالح. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان كل واحد فينا له مطلوب يختلف عن مطلوب الاخر. فانت ستدعو انت حول الكعبه بمطلوباتك بدون تكلف دون اي تكلف خالص. والدعاء اللي كان بيتكلم به دعاء يكون محل قبول عند الله عز وجل. محل قبول عند الله عز وجل. ايضا احمد يا شطه ظهرك بقى لا ينبغي لاحد في مجلسه ده يفضل يمينا او يسارا يلتفت الى المتكلم. ومن سوء الادب الا تنظر الى المتكلم طيله درس. هذا اسمه من سوء ادب المجتمع من سوء ادبه. هناك اداب لطلب العلم صلى على الحديث عليه الصلاه والسلام. طيب اذا بين الركن اليماني والحجر الاسود هتدعو بالدعاء الوارد. فقيل الدعاء الوارد ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله. طب حسنه الاخره يا اخوانا هي ايه؟ الجنه. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل قل امين. طيب انا وانت المفروض علينا واحنا قاعدين على العشاء مع الاسره او على الغدا او قاعدين نشرب شاي في البيت نكلم العيال عن الجنه. نكلم العيال عن الجنه باسلوب مبسط جدا بدون كلكعه وبدون تعقيد. ازاي؟ مثلا انت واقف في الجنه عاوز اي طلب تقول يا ربنا اللهم بس. الطلب اللي في دماغك من جنته فورا فورا ادي حاجه مثلا. فمثلا انت تقول لابنك انت عاوز تاكل حمام محشي بالصنوبر. مثلا يعني عارف الصنوبر ايه؟ ونسال الله ان يجمعك به في الجنه. فمجرد ان تقول اللهم تجده امامك بفضل الله. فمفرض انه تاكل تفاح، هنا تفاح خطره؟ لا، خطوفها ايه؟ ايوه، لما يكون القط جاي وانت متضعمص كده على السرير خلاف الطبق الافضل الادانيه، تقوم انت تاكله. انت لما تاكل فول اخضر على سبيل المثال من غير طعمه ايه؟ مفصل. لكن لما تشتريه من عند الراجل بتاع مطبخ الطماطم بقى طعمه رائع، بعد اما يروح يسوق هنا وبعدين التاجر وبعدين التاجر يبقى طعمه رائع، لكن لما تاكله هو في الغير طعمه مفصل. مع فرق التسبيح ده خطوفها دانيه، كنت تاكل التفاحه كده، مجرد ما تاكل التفاحه فورا تيجي تفاحه مكانها. فورا لا يكون، لان خزائنه عز وجل لا تنفذ ابدا. تاكل التفاحه، انت لو كلت التفاحه في الدنيا او اي حاجه بيبقى في فضلات ولا مفيش؟ في فضلات رائعة وبوظ. طيب الاكل اللي انت كلته في الجنة يطلع منك على هيئة عرق، اطيب من ايه؟ اطيب من رائحة المسك، اطيب من رائحة المسك. لا يتغوطون ولا يتدونون ولا ينتخطون ولا يكفنون، وانما الحور العين يقول لكم انتم معاشر الرجال نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، نحن المقيمات فلا نضعن ابدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. طوبى له شجره في الجنه، يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام. اسمع، طوبى شجره في الجنه، يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام فلا نقطعها ابدا. عندك خبر، انت قلت سبحان الله مره واحده، قلت سبحان الله، يغرس لك بالجنه شجره ساقها من ذهب، ساق هذه الشجره من ذهب. طيب هذا كلام النبي يا اخوان، مش كلام مشايخ ودروشه، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. انا طيب طوبى دي، فبفرض انت قلت سبحان الله 1000 مره يغرس لك في الجنه 1000 شجره، ده في اليوم، ده انت قلتها كده في اليوم. طيب طوبى دي لمين بقى؟ للي بيتعامل بالربا، اما عاوز يجوز ابنه يروح يجيب فلوس من دايره الربا، لا، فعاوز يجوز بنته يجيب فلوس من دايره الربا. ايه يا ابني انت عاوز ايه؟ قال ان المشايخ في الحياه. يا ولا يا ابني انت عارف في قلبك ان دي حرام بدلاله ان عندك شك وكفر؟ اي نعم. لا، المشكلة أن تجد رجلا حاجا أو مصليا أو يأمر المسلمين، وإذا أراد أن يزوج ابنته أو ولده يذهب إلى البنك الربوي جهارا نهارا ويمد يده إلى البنوك الربوية التي تهلكه وتهلك أسرته والعياذ بالله، تهلكه. قال الله تعالى يمحق الله إيه؟ الربا ويرضي إيه؟ وكم من رجل يظهر الصلاح والثقة والخير وفي الصف الاول وفي اي موضع رايح على البنك. فعلى الرابع ايه؟ ده انت عندك 60 سنة، انت بتعيش على بنك، ده انت شيخ، ده انت خارج من القبر لسه بتمد ايدك للبنك ربوي بعد ما بلغت 60 سنة، ده انت خارج وبكره تتراجع في القبر. ولن ينفعك الا ما قدمت. ايه والله الاولاد؟ طب خد يا اخي هات من الاولاد عشان تاكل على قلبك في القبر مظلوم. أنا تستحي من شيبتك؟ أنا تتقي الله في شيبتك؟ بل هناك من الناس من يفعل أفعال عظيمة. فإذا طوبى ليس لمن أكل ميراث أخواته البنات أو استضعف إخوان الرجالة هم الغلابة فأكل ميراثهم بحجة إن هو الكبير أو القوي وإخوان لا يستطيعون أن يتكلموا في وجهه، طوبى ليست لهؤلاء، وإنما طوبى لمن سهرت في الليل عيناه وبات ذا قلق في حب مولاه وراح يوما على تفريطه وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه وقام يرعى نجوم الليل منفردا خوف الوعيد وعين الله فرحان. طوبى لهذا يا اخوان، انا وانتم عايزين. طوبى لمن سهرت في الليل عيناه وبات ذا قلق في حب مولاه ولاح يوما على تفريطه وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه وقام يرعى نجوم الليل منفردا خوف الوعيد وعين الله طرعاه. اي نعم. فاذا انا وانت في حاجه يا ابو هادر ان احنا نقرا، ما نقراش في حاجة نبقى نصحى وما نمشي أو نعرف ونتوجه إلى الله عز وجل بالقلب والقالب. هذا أمر في غاية الأهمية. إذن حسنة الآخرة هي الجنة. حسنة الدنيا هي واحد العلم النافع، اثنين العمل الصالح، ثلاثة الزوجة الصالحة، أربعة الدار الصالح، خمسة المسكن الواسع، ستة المركب الهنيء. المركب ايه؟ هتقول مركب هنيء. لو كان حمار أعزك الله، لو حمار بيضرب جوازي وبيقوم رميش من عليه، ده مركب هنيء. لو كان حمار بسيط يفقع مرارته، ده مركب هنيء. طب لو كان سيارة تمشي شوية وقت الزوبة ده، حتى والله تروح في ايدك والله معايا زق شوية، ومرة تسوق ومرة تزق ومرة تعمل وكلام من الكلام، ده مركب هنيء؟ هذا ليس مركب هنيء. فمن حسنة الدنيا واحد العلم النافع. طب العلم متى يكون نافعا؟ يعني أحسن إذا عمل صاحبه به كان علما نافع. لكن هو حفظ القرآن وحفظ الكتب الست حتى، ولكن ما اعمل به العلم نافع؟ لان كذا ما ممكن يكون عندي علم كتير. ربنا قال في القران ايه؟ مثل الذين حملوا التوراه والذين لم يحملوها كمثل ايه؟ كمثل الحمار يحمل التوراه، بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وطبعا العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص ايه؟ وليس بخصوص سبب. طيب يبقى العلم النافع العمل الصالح. طيب متى يكون العمل صالح يا ابو عمار؟ اذا كان خالصا لله تعالى وصوابا على طريق رسوله. العلم النافع العمل الصالح. الزوجه الصالحه متى يقبل زوجه صالحه يا استاذ اشرف؟ اذا نظرت اليها فرقت، وان امرتها ايه؟ اطعت، وان غبت عنها حفظتني في ارضي ومالي. اي نعم. إذا نظرت إليها صرفت، وإن أمرتها أطعتني في غير معصية الله، وإن غبت عنها حفظتني في عرضي ومالي. يبقى دي زوجة إيه؟ يبقى زوجة صالحة. يبقى العلم النافع العمل الصالح الزوجة الصالحة. طيب والدار الصالح. الدار الصالح إذا ذكرت الله يعمل لي إيه؟ أعلمني. وان سوق الله ايه؟ ذكره. يبقى دي زر ايه؟ يبقى دي زر صالح. مش مثلا تطلع من ناحيه ثانيه يقول لك ايه يا عم انت عامل كده، انت بكر هادي وبعدين بنتك تلعب النقاط، ايه يا عم بنتك تلعب لابسه حمر ولا ايه؟ ده يبقى زر ايه؟ زر صالح. وتسمع فتح الاغنيه باعلى صوت، يبقى ده زر ايه؟ زر صالح. وابنه ما شاء الله متخصص في ضرب الاحجار في الازاز بتاع الشاويه بتاعته، ده يبقى دار صالح. هذا دار صالح. معترض على اللحيه، معترض على النقاب، اغاني قطعان، اولاد مجددينك، الى غير ذلك من هذه الاشياء. فقال لك والدار الصالح والبيت الواسع. البيت الواسع تروح يقدر يستقبل فيه ارحامه، يقدر يستقبل فيه ضيوف، يبقى في اختلاط بين الرجال والنساء، يبقى في قط ونظام اسلامي شويه. هذا والمركب الهنيء كما بينته لحضرتك. يبقى وانت بالصبح والكعبه المشرفه هتقرا ما تيسر من القران الكريم، وتدعو باي دعاء فتح الله تعالى به عليك من خلال الدنيا والاخره، ولكن بين الركن اليماني والحجر الاسود هتقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله. فده اللي فسرت لك الايه ليه؟ عشان لما تيجي تدعو الله تعالى به بها تبقى انت داعي، تبقى انت فاهم انت بتقول ايه؟ تبقى انت فاهم انت بتقول ايه؟ لان في ناس بتدعي فعلا وهي بتقول ايه؟ اي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك صلاه ركعتين بعد الطواف. الطواف حول الكعبه كم صوت يا استاذ عماد؟ سبعه اصوات. بعد ما تطوف حول الكعبه المشرفه هتصلي ركعتين خلف المقام، المقام ابراهيم. وانت متوجه من الكعبة لمقام ابراهيم هتقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم ايه؟ مصلى. تتخذ من مقام ابراهيم مصلى. الايه الكريمه قال من الكعبة وانت متوجه الى الكعبة. من الكعبة وانت متوجه الى المقام. تقرأ الآية الكريمة وانت متوجه من الكعبة الى المقام. هتيجي ورا المقام، المقام وراه زحمة. يا رب ربع كيلو بنص كيلو بنص كيلو غير غير الطهر تصلي على المطاف دي اشتغل مش اشتغل اشتغل اطلاقا اي لا تقرا في الركعه الاولى الفاتحه وصوره ايه تذكر يا اخ طبعًا الكافر الركعه الثانيه الفتحه وايه والاخلاص الاخلاص في ذلك انت كنت بسرعه الاخلاص صورتين تحتمل صورت والله واحد تفضل طاف علم لا لا التغيير هذا الثاني هذا تقرا قل والله واحد قال تعالى قل بسم الله بسم الله اين هل بارك الله فيك اذا هتقرا الركعه الاولى الفتحه والكافرون والركعه الثانيه الفتحه والاخلاص طب انت لو انت كنت حافظ صوره الكافرون صوره الكافرون ما انت حافظها حتى مثلا يعني كيف يا محمد يا مصابر كيف يا ولد كيف مش هتبني كيف يا ولد اقرا صوره الكافرون في الجهل لا لا ده انت زودت فيها حاجه قولها تاني يا ولد قولها صوت جهري واحده واحده قولها بصوت جهري وواحده واحده تحسن بسم الله قال نعم صوت الكافرون هل صوت الكافرون اسمها ايه ها؟ خلاص اسمها الإخلاص تغير فضل التوحيد العدم طب صوت الإخلاص التوحيد العلمي وبرضه في التوحيد الإعتقاد تقال كده برضه التوحيد العلمي الإعتقادي أي لا كل هذا يطلق عليه طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فيها عقيدة إيه؟ الولاء والبراء فيها عقيدة الولاء والبراء لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد عقيده الولاء والبراء الولاء لمين لله ورسوله والمؤمنين البراء من مين من اليهود والنصارى واعداء ربنا اعداء الدين كلهم بدون استثناء طيب بارك الله فيك اذا انت الحافظ صوت الكافرون هتقرا ما تلاته لكن السنه ان تقرا في الركعه الاولى الفتحه والكافرون الركعه الثانيه الفتحه والاخلاص الكلام ده ركعتين سنه الطواف خلف ايه؟ خلف مقام ابراهيم ده كلام جميل. طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ حضرتك بقى بين الركن والباب تضع صدرك وترفع ايديك كده هو وتضع صدرك اليمين تقع الباب الملتفى بين الركن والمقام هتضع صدرك وترفع ايديك الاثنين كده على صعبه وتحط صدرك كده. ايوه إن استطعت أن تفعل ذلك افعل. أنت لو أنت عندك عزيمة وهمة هتفعل. طبعا أنا هنا مش هنا ولا تفعل. طيب؟ أصل ده مش شايف خالص بالذات. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإن إذا استطعت أن تفعل افعل. وأنت لو أنت عندك انشغال قلبي إن أنت تفعل سيوفقك الله تعالى إلى الخير. انت عندك مش خالص لكن انت لو رحت تقلب كده وتيجي انت جيت منين كنت بزور النبي يقول لي الصفحه وخلاص مع ان زياره الرسول عليه الصلاه والسلام لا علاقه لها بالعمر ولا بالحاجه لكن مش معنى ذلك ان انا بجاهدكم فيه لكن السؤال دلوقتي يا استاذ ابراهيم يا جميل شد محل قبر الرسول جائز ولا لا؟ غير جائز ما شد محل فيه اللي ايه؟ لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا زرت مسجد الرسول لازمك إيه؟ أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يبقى السؤال هل يجوز صد الرحل لقبر الرسول؟ الجواب لا. طيب إلى أي شيء يكون صد الرحل لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت مسجد الرسول فأنت فيسن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي ابي بكر وعمر. اي نعم. ايه يا ابني؟ انت هو قبر الرسول في اي بلد؟ لا في المدينه. قبر الرسول فين؟ في المدينه لكن فاتح الحته دي تعرف. اي نعم. تعرف ليه؟ اصل انا وانت مقصرين في عهد الاولاد. وانت قاعد مع الاولاد فبتتقلب روح درس الانجليزي جيت من درس الرياضيات خدت عملت الواجب اتعلمت اتغديت حتى هو انت ازاي لكن حد يقول لابنه اللوح بتاعك ايه النهارده يا ولد اللوح بتاعك ايه كذا طب صوره اللوح ايه صوره اللوح بتاعتك ايه مثلا اللوح بتاعك من اول ان هؤلاء يحبون العادله ويظهرون وراهم يوم الثقيل هنا في الفوق طب صوره اللوح ايه الانسان طب سمع صوره اللوح واللوح يلا اقعد قدامه سمع يلا اين من يقول لاولاده هذا اين من يوصل اولاده لصلاه الفجر والولد يقرفها وما تقومش الا لما يقوم نعم لكن لو الولد جاب ملحق تقوم الدنيا في الضرب تقعدي تبني كلب يبقى زي امك فتوى ازاي؟ والكلمات قذره ومنحطه بفعل الولد سقط او جاب ملحق انا ما بقولكش ان انا مش هزعل لو الولد سقط بقولكش ان انا مش هزعل لو الولد جاب ملحق لكن هل اهتمامي بضياعي لصلاه الفجر الجماعه زي اهتمامي لما الولد يسقط؟ لا ان عقول الاباء خريجه وعقول الامهات سقطت الا من رحم ربي وعصم صارت علوم الناس لا تنظر الا بالدنيا المحضه وذلك لتفاهه عقولهم فان ظنوا ان عندهم الفهم ولكن الفهم ابعد لا يكون رجل فيكون رجل في الثمانين من عمره وفي الخمسين من عمره ويحمل الدكتوراه والبكالوريوس وكذا ولكن فكره خاطئ وعقله اسقط من فكره ما في يعني ما فيش بينه وبين القبر حاجه ومنصب فكره على الدنيا المحضه تخيل طب ليه لان الدنيا احتلت قلبه الا من رحم ربي وعصى فاسال الله ان يجعلني وحضراتكم ممن رحم الله وعصى من هؤلاء ايها الاحبه ثم ماذا التزام ما بين الركن والباب تضع صدرك وصدرك اليمين وترفع ايديك هكذا تحت باب الكعبه تحت باب الايه الكعبه المشرفه طيب بسرعه كده اقول اذكر لحضراتكم سنن الطواف بدون شرح سنن الطواف بدون شرح جمله ركز معايا لما حضرتك تروح ركز معايا سنن الطواف اولا الاقتداء ثانيا استلام الحجر الاسود ثالثا تقديم الحجر رابعا السجود على الحجر خامسا التكبير عند الحجر اذا لم اتمكن من استلامه سابعا ثامنا الرمل في الاصوات الثلاثه الاولى من الطواف الاول الرمل هل تعرف معنى الرمل الرمل تفضل الخطى السريعه المتقاربه انت شفت الولد العيال بتوع الكوره شفت العيال بتوع الكوره عيال بقى بتنطط كده فكان ايه هنا بتعمل ايه المحلك كده فتاوي ده ازاي حلك كده فدي خطه سريعه متقاربه مع فرق التشبيه الرمل واحد يجي يقرا في الثاني الرمل الرمل ومتابع رمل دي اسمه الرمل الرمل بفتح الراء الرمل هي الخطه السريعه المتقاربه من طواف القدوم ويكون في الاصوات الثلاثه الاولى ويكون في الاصوات الايه ويكون للرجال دون الايه دون النساء انا عاوز اقف هنا اما اخلص الامر هيبقى الرمل طيب بارك الله فيك واستلام الركن اليماني الركن اليماني غير الحجر غير الحجر الاسود الركن اليماني غير ايه غير الحجر الاسود واستلام الركن اليماني اسهل بكتير جدا من الحجر الاسود يعني ممكن في كل صوت تستلم الركن اليماني لكن الحجر الاسود لو استلمت مره يبقى كويس لو استلمت مره واحده يبقى كويس في الرحله كلها على بعضها اي نعم لكن الركن اليماني تستطيع بتوفيق الله ان تستلمه في كل ركن لازم يجي في قلبك الشوق الى العمر والحج من ما جاش في قلبك شوق العمر والحج اعرف ان في قلبك مرض اعرف ان انت مريض مش عندك القلب مريض بعدم الاستعداد الى الاخره فهو الحقد مرض الحسد مرض النفاق مرض الغش مرض ده امراض قلبيه فلو انت ما جاش في قلبك الشوق والمحبه والرغبه والنافه الى حج بيت الله الحرام والعمره يبقى انت قلب قلبك مريض والواجب علي وعليك ان يعالج هذا القلب. طيب كذلك ان يدعو بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود وصلاه ركعتين بعد الطواف خلف المقام وان يقرا عند المقام قبل الصلاه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وكذلك التزام ما بين الركن والباب. كلام انا حكيته دلوقتي اسمه سنن الطواف. سنن ايه؟ الطواف. طب الطواف جدا من الخلف وحاجة الأسف. طب وانتهي بايه؟ طب انت لما تيجي الطواف الكعبة دي على يمينك ولا شمالك؟ على شمالك. الكعبة دي على شمالك. الكعبة دي على ايه؟ على شمالك. طيب بارك الله فيك. انا عايز اقول ان الاهتمام بالنطق الصحيح في غاية الأهمية. طب ليه؟ لان تغيير الحركات يجعلك لا توفق في ضبط الكلمة. وعدم توفيقك في ضبط الكلمة يحيل المعنى. طب ادي مثال. الرمل او خطة السريعة المتقاربة في الاصوات الثلاثة الاول من طواف القدوم. مش كده ولا ايه؟ انا واحد حد يطرب منه. السؤال فيه قول له ما الفرق بين طواف القدوم والإفاضة والوداع؟ يقول لك يا عم انت بتقول ايه؟ بتلها لله. ما رب يا رب اليوم. قلت لها ايه؟ انا اقسم بالله ان لا يقل عن 70% من المحجم مش من حديد في العالم الاسلامي. يكون جوابهم على هذا التعبير. راح حد يجي هو متعلم قد يكون امامه خطيب كمان. والله وما يدري لا اقول كلهم اقول بعضهم. قطع الغيب. ولا يدري الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. هقول له يا ابني حكم طواف الإفاضة ايه؟ لا يدري. طواف الوداع ايه؟ لا يدري. طواف القدوم ايه؟ لا يدري. طب الرمل في اي طواف من هذه من هذا الطواف الذي ذكرت؟ لا يدري. انت حجيت يا عم ايه سبع حجات؟ هو ربنا يهنا ويعينك. سبع حجات وما يدري راسه من رجليه. انفق المال ترك الزوجة والاولاد لكن ما كلف نفسه ان يتصرف في الجلوس تحت اقدام اهل العلم ليتعلم الصواب. فعلا. طيب يبقى الرمل او فقط سريعه متقاربه. والرمل اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنلمده. فعلا. طب ادي مثال. مثال ثاني. العشاء والعشاء. العشاء ايه؟ طب والعشاء الطعام. طيب اللب واللب. اللب قلب الشيء هو العقل. طيب واللب اللي انت بتأذأذه. هل فهمت؟ الذين اتبعوا والذين ايه؟ اتبعوا. الفرق بينهما بعيد. قول الله تعالى صراط الذين انعمت وقول انعمت بين الفتح والضم شرك وتوحيد. انعمت هي الصواب اي ويتان المخاطب. انعمت علي يا ربنا بالصراط المستقيم اللي هو ليس بطريق المغضوب عليهم ولا بطريق الضالين انما هو طريق الكتاب والسنه بفهم سلف الامه في المعتقد والقول والعمل وما هذا السلوك. اما انعمت يبقى انا الذي انعمت على نفسي. فدايما الفتح والضم شرك وتوحيد. يبقى الضبط لازم ولا مش لازم؟ لازم تتعلم تقرا. ايه الفرق انت كنت تقرا؟ فكذا هنا في قول الله تعالى من سوره الفاتحه صراط الذين انعمت ما هو حسب موطنها حسب موطن الكلمه فيقول ايه؟ فأقول أنع الله تعالى هو الذي أنعم علي بكذا أو أنت أنعمت علي يا رب بالولد أنعمت علي بالزوجة أنعمت علي بالدار وأنت علي بالصحة لغير ذلك فعلى حسب موقع الكلمة فإحنا نقول في هذا المدينة أنعمت يعني أنت يا رب الذي أنعمت ولكن استقام فصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى خلاصة القول إيه؟ خلاصة القول اللي أنا عاوز أقول لك إن أنت ممكن تكون مدرس لغة عربية وما بتعرفش تقرا. يبقى لازم تتعلم تقرا. لازم تتعلم تقرا ان كان متخصص. فانت اللي هتعلم الناس وانت اولى الناس من غيرك لان انت اول متخصص في هذا المجال. فكيف تكون متخصصا ولا تجيد القراءه؟ تقول اخي ايه التهديد ده يا اخي؟ ما بتعرفش تقرا؟ بتقلب المفعول فاعل والفاعل تسويه حال والحال تسويه خبر ولا تجيب احوال معلمة ولا ربنا. لابد ان تحط مثلثانك. طيب سنن السعد. سنن السعد. السعي بين الصفا والمروه عباره عن ايه؟ جبل. والمروه عباره عن ايه؟ جبل. طيب ربنا قال في الايه الكريمه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليها ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الايه القرانيه الكريمه دي يا اخوانا تقرا بعد ما حضرتك تشرب من جمجم وتتضلع وتتوجه الى الصفا اذا دنوت من الصفا تقرا هذه الايه الكريمه ولا يكون قراءتها في كل صوت لا بل عند دنوك من الصفا للوهلة الأولى وفقط. هل فهمت؟ طب لماذا أقول لك هذا؟ لأن كثيرا من أحبابنا المعتمرين والحجيج يقرؤونها في كل صوت من الأصوات، وإن فعلوا ذلك لا يبطل حج ولا عمرتهم، ولكن يكون قد خالفوا السنة بذلك والله أعلم. طيب، سنن الساعي يا أحبابي استلام الركن على النحو السابق، يعني استلام الحجر يكون طالع، يعني قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فليطوف فلا جناح عليه الطواف بهما، وإن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فربنا بدأ بالصفا ولا بدأ بالمروة؟ يبقى تبدأ السعي بالصفا بما بدأ الله تعالى به. أما تطلع على الصفا فوق الجبل إن كنت راضي، أما الحرمة على أول الجبل كده ما تطلعش فوق أول، أما الرجال يطلع فوق، لأن المرأة لو طلعت فوق أنت بتتدعف بتاعها على وشك وتتكشف وتبقى أحوال، فنيجي نفتح حالها نعورها، فنيجي نعمل سنة من مبايعين فريضة. طب السنة إيه؟ الصعود على الجبل. طب الفريضة إيه؟ ستر المرأة وعدم كشفها. إذا ليه نعمل سنة نوعها نبايع إيه؟ وضيع فريضة يا ده. إذا أنت معاك جثتك واللمة تقوم وصلها لأول الجبل، إلا يا ست الستات خليك واقفة هنا وأنا أقوم طالع وأنزل لها تاني. أما تطلع على الجبل تقوم ناظر إلى الكعبة المشرفة. أهلا تقوم ناظر إلى الكعبة المشرفة. طبعا تقصد ست الستات بيتكم يعني، حتى لأن أمهات المؤمنين يعني مقدمات وفاطمة سيدة النساء يعني الجنة. قال ما شاء الله عليه عليه الصلاة والسلام. فتقول يا ابن الله فيك عشان ما تدلنيش معاك. اي نعم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى لما تطلع على الجبل تنظر الى الكعبه المشرفه وتقوم رافع ايديك. طب الناس بتعمل ايه؟ الناس بتقول لك اهو كان يعتبر تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقام وده غلط. طب الصح ايه؟ تعمل كده وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ان تدعو بما تيسر. ثم تقولها ثم تدعو ثم تقول ثم تدعو ثلاث مرات. هل فهمنا شيئا؟ ثم تنزل من على الصفا تسعى بين الصفا والمروه. طب تقول ايه؟ تقرا ما تيسر من القران. طب اي سوره ما تيسر؟ او تدعو باي دعاء دعاء ايه ما تيسر؟ او تقول ايه؟ سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فنفرض من اصحابه ونقول والله واحد وفوق الفتحه. الفتحه اعظم سوره في القران بنفس كلام النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري وحديث ابي هريره في المراه. تقول والله واحد تعدل كلمه القران كرر ما تحفظه وحفظ 10 حسنات وانت في المسجد الحرام الله اعلم هي الاذكار. اي نعم حتى تصل الى المرء بين الملايين الاخضرين. الملايين الاخضرين هم ايه؟ نيونات خضر. النيونات اللي بتسقف في النار دي شكلها ايه؟ خضر. هي زي النيونات دي اللي في النار الاخضر اسمها ايه؟ خضر. بين النيونات الخضراء دي اسمها الملايين الاخضرين. هتهرول تهرول يعني ايه؟ يعني تجري. طيب ان كنت الراجل اما الحرمه ما تجريش لان المراه لو جرت يبقى فتنه ولا لا؟ المراه صدرها يهتز ها؟ ومقعدتها تهتز حتى وهي بتجري يبقى فتنه ولا مش فتنه؟ ولو كانت مره بدينه مره تخينه يبقى فتنه شديده جدا فتنه شديده جدا جسمها بيهتز. فالمراه ما تجريش اما الرجل هو اللي يجري بين الميلين الاخضرين ان كان تخين ولا رفيع هيجري. فتقول على النبي عليه الصلاه ويقول قولة عبد الله بن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأصغر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأصغر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأصغر. أنت لا صابر صح ولا نايم؟ فهذا هو صابر لكن أنت نايم خالص. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو أنت مش حافظ الدعاء ده في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. قل يا كفر بس الافضل ان تقولها لكن لو ما تحفظه لا اشكال عليك ان شاء الله. طيب وتستمر في الترتيب هذا الى ان تصل الى المروه. واللي انت قلته على الصفا تقوله على المروه واللي انت تقوله على الصفا تقوله على المروه وهكذا. هل فهمنا شيئا؟ طيب بارك الله فيك. ثم سنن الخروج الى منى. طيب ما الفرق بين منى ومنى؟ منى اسم واحدة كثيرة ومنى منى محمد أن يدخل الجنة ومنى أحمد أن يرى أولاده قد تجوزوا وفي بيوتات مستقلة، ومنع علي أن يختم أولاده القرآن فيكون من العاملين به. كل واحد على حسب فهمه. يبقى منى من الأمية، وممكن أسمي بنتي منى. أما منى اللي هي إيه؟ اللي هي من مناسك الحج. اللي هي إيه؟ كل واحد كنت في أختي ولا كنت في منى؟ وأنا وداري بفرق منى ومنى، كل منى يقول لك يا عم أنا دوشة، ربنا رب القلوب. فاهم إزاي؟ تعالوا نفهم الصح، سميه الصح. طيب سنن الحكم اللي بت منى ليالي أيام التشريق، حكم إيه؟ واجب. حرام من جهاز الحرب. طيب بارك الله فيك. اللي بت منى واجب من واجبات الحج. سنن الحكم إلى منى الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية يوم الكم من الحجة؟ يوم الحج. يبقى أحرم من سكن وروح إلى منى في اليوم الثاني من الحج. طب المبيت في منى يوم 8 حكمه ايه؟ سنة. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى يوم التروية والمبيت بها حكمه ايه؟ سنة. حتى يصلي الفجر وفضل والشاء. صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بمن يروح يوم عرفة سنة. أن لا ينفذ من عرفة قبل غروب الشمس في جوازه. دي ايه؟ سنة. طيب. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. شروط الطواف. يبقى انا ذكرت دلوقتي السنن السعي وسنن الخروج الى منى. شروط الطواف. الطواف له شروط؟ ايوه الطواف له شروط. اول شرط في الطواف الطهاره من الحدثين. الحدثين يا محمد عبد الموت المقصود بهم ايه؟ الحدث الاصغر يستوجب ايه؟ الوضوء الاكبر الغسل. يبقى الطهاره منين؟ طب انت راجل بتطوف حول الكعبه وطواف الافاضه بيبقى مضغوط فضغطوك الناس فقلت مطلع رجل. لانهم ضغطوك. من ورا من قدام ضغطوك. قام بيطلع رجل. تعمل ايه؟ تطلع تتوضا وتبني على نفاق. تطلع تتوضا وتبني على ايه؟ على نفاق. تفعل الموضوع ده. لكن لو ايه ده فيك فيه حرمه وضوء صحيح. ها؟ وضوء صحيح. طيب. شكر العور. واحد وانت بتطوف تشكر العور. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وفي واحد هو بيطوف عورته مش مسطره ايوه هقول لك ازاي لابس ازار ازاي الازار نزل تحت السره الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل كتير جدا الازار ده لازم يبقى سره تنايله ونازل وتحت السره وماشي كده في الشارع ماشي بالمسجد بالحرام وبيطوف هنبيه كده هنبيه فوضى انسيابيه اي لا وهذا جاهل يبقى لابد من ستر عورته طب واحيانا تبقى امراه ايه؟ متأنتكة أوي وعاملة إنها فهمانة وبت مجرمة لابسة جيبة محزقة واللزقة والجيبة دي بيضة ولابسة بلوزة بيضة ولابسة شرب أبيض الحاجة يعني خدت بالك إزاي؟ وملابسها الداخلية باينة من الجيبة بتاعتها دي مسافة العورة وماشية تهز الجسم على شمال ويمين تبقى مسافة العورة طب لو هي لو لبست جلباب واسع تتوه فيه لو هي تخينة مدينة جسمها هيبقى شمال ويمين؟ لا مش هيبقى شمال ويمين لأن هي جلابيتها واسعة مش محجة وملزعة على بطنها وعلى صدرها وعلى مقعدتها جسمه كلام فارغ جسمه استجلاب السيئات واستجلاب الحسنات بتقول انت واحد راح حج حج ايه وانت ده انت محجة وملزع وهذا كلام لا يصلح وتبقى زوجها ماشي معاها خنزير افندي او فريزر افندي فريزر افندي وقال ايه؟ المانجيجا هتقول له ياكي تفتح على دمك ده مراتك محزقه وملزقه وفرجه لخلق الله حتى يبقى لو كان رجلا يفهم دين الله عز وجل لألبس زوجته اللي ده صحيح صحيح ولا لا؟ انا قلت لك ده حتى لو انت ما انتش متدين لو انت واقف حر كده ودمك حامل مش ممكن تعمل صح ولا لا؟ صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام طيب يبقى اذا الطهاره من الحدثين وستر العوره وكذلك يكون سبعه اصوات كامله يعني لو واحد طاف حول الكعبه سته اصوات يبقى كانه ما طافش الراجل كله كام؟ انا اسالك سؤال المره انت ما طافش انت في مطر ركعتين وروحت واتاكدت بعد ما روحت انك فوت في ركعتين تبقى الصلاه بطه ولا صحيحه؟ ده وبدك تصلي من اول وجديد فهمت كده؟ فكذلك الطواف حول الكعبه كم صوت؟ فلو انت طفت سبعه وروحت وان افتكرت ان انت وجوزك يبقى بدك تفوت تاني. خلاص عملي؟ عارف. طيب. بارك الله فيك. وكذلك ايضا ان يبدأ الطواف من الحجر الاسود وينتهي اليه. وان يكون الطواف خارج البيت. خارج البيت على حل المسجد؟ لا. مش في حاجة فيها الحل. اسمهم ما يدري عنه. اسمه الحجر بس. اسمهم ما يدري عنه عليه السلام. اي لا. فالحجر ده جزء من الكعبة. بعض الناس يطفح من داخل الحجر. من بين اللي هو فيت الكعبة فيستقر الصوت. يعني رياض سريع وخفيف ورايح جاي كده بوم يعني. فتقول ايه؟ لعلم الطواف بتاعه بطل. لان الحجر جزء من الكعبة. ولو انت قفت من الحجر صح الحجر. صح الحجر. طب صحيح. تبقى معايا حد واحد. صلى الله عليه وسلم. فالحجر جزء من الكعبة. فلو انت قفت من داخل الحجر يبقى توافق باطل. توافق ايه؟ باطل. استيقظ هذا هو توافيق. طيب اذا الطواف خارج الحجر بارك الله فيك. والموالاة. الموالاة. يعني خذوا عن مناسككم. فالموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك. فان قطعه يتوضا او يصلي المكتوبه التي مكتوبه او يستريح قليلا بنى على مضض. يعني واحد يقوم طلع منه رجل وقام متوضي من الايه؟ من المطاف. توضا من المطاف. توضا من المطاف. وهو خطأ طاف اربع اصوات فبدا يشك خارج. يبني على مفاته ولا يبني على مفاته. فطلع بره وراح الحمامات لحد والحمامات هناك فيها توابيه. في رمضان وفي الحج فيه توابيه. فممكن يقف في الطابور ساعه. فبيدخل جوكم ميه ممكن يقف ساعه كامله دي مجرد. فبيدخل جوكم ميه. صح يا عمال ولا لا؟ طيب. فاكر نتكلم فين دلوقتي؟ لا عنوان الكلام ايه دلوقتي؟ قول يا استاذ اشرف. ها؟ انا فاهم انه كان في الموالاه لكن عنوان النقطه دي العرف دي ايه؟ قول يا استاذ نازل. طب قول يا جماعه شروط الطواف. عنوان العرف ايه؟ شروط الطواف. شروط ايه؟ عشان تعرف انت مين؟ ابقى اخوانا في الشباب لو جنب اخوانا الشياب يعملوا ايه؟ قلت له والله يا عم طب ابقى يا استاذ داوود اصحى محترم. حتى شروط الطواف. شروط الطواف. احنا بنتكلم في شروط الطواف. بنقول من ضمن شروط الطواف الموالاة. حتى فلو انت قطعت الطواف عشان تتوضا من المطاف اللي هو صاحب الكعبة هتبني على مثال. اما طلعت بره وقفت في الطابور ساعة وبعدين توضيت ورجعت تبدا ان انا مجيب اكل. ها؟ رحت السكن ورجعت تبدا ان انا مجيب اكل. فهمت كده؟ بيبقى من شروط الطواف الموالاة. الموالاة فين؟ في الطواف. طب الموالاة في الوضوء حكم ايه يا استاذ؟ سنة. كلمة عند الشافعية وكلام مرجوع. قول يا استاذ الزرقاء. شرط لشروط صحة الوضوء، أحسنت. شرط لشروط صحة الوضوء. طب شروط صحة الوضوء ثلاثة، عليك تقولهم لي، قول يا معمار. النية والتسمية والموالاة دي اسمهم ايه؟ شروط صحة الوضوء، النية والتسمية والموالاة. النية والتسمية والموالاة شروط صحة الوضوء. أنا واحد يخبطه بالعلم واسأل واحد يخبطه بالعلم شروط صحة الوضوء ما يعرفش يقول. وصل عندك ايه كتب دفاتر كده محطوطة في المكاتب حتى أن تكون جاهزا لأنك أنت تتعبد لله بهذا. فكيف تتعبد لله بشيء غاب عنك؟ فتتعبد لله به. طيب بارك الله فيك. يبقى من شروط الطواف الموالاة. أقول بقى شروط الطواف حول الكعبة بسرعة كده. اصحى معايا تفحصح ولا نايم. الطواف من الحدثين ستر العورة أن يكون سبعة أصوات كاملة. أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه. أن يكون الطواف خارج البيت الموالاة. دي شروط يا أخوانا. طيب شروط السعي بقى. أن يكون سبعة أصوات. لو أنت طفل بين الصفا والمروة ستة أصوات يحصل ولا ما يحصلش؟ لا. سبعة أصوات. في ناس قالوا لها غلاب عارف اللي هو ايه؟ بيطلع الصفا والمروة 14 صوت. يروح من الصفا والمروة ويرجع من المروة للصفا يقول لك واحد. دي اثنين يا صح؟ وبين الصفا والمروة عارف قد ايه؟ نص كيلو. بين الصفا والمروة نص كيلو. يعني سبعة أصوات بكام؟ بثلاثة كيلو ونص. فهو غلط هو 14 فوق زي ما كان كده يبقى 7 يطلع مهدود ويطلع مفشله فتنفتح رجليه كده لانه اتسلخ تماما وهذا بسبب ايه؟ بسبب الجهل. عاوزك تتعلم تنتظر ربنا على نور. اي نعم. فان يكون 7 اصوات وان يبدا بالصفا ويختم بالمروه. يبدا بالصفا فيفرض بالمروه يبقى الاولاني ما يحصلش. يبقى الاولاني ايه؟ ما يحصلش. اي نعم. وان يكون السعي في المسعى اللي ممكن يسعى ممكن يلاقي الدنيا زحمه يوم طلع من بره الشارع كده يقوم ماشي رايح جاي. يعني انا ربنا رايح وحمي الدنيا واضحه هل بلاقيها على نفسي انا ليه؟ ففي ناس بتجتهد كده عندهم اجتهاد يعني بتجتهد كده يوصل نفسه غرفة الشافعي ابن حنبل ابو حنيفه مالك الاوزاعي سفيان الثوري بن عيينه يشفي نفسه بنفسه كده. خدت بالك ايه؟ فاحرصوا الموضوع ده. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. محظورات وقفت الاشياء إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إن شاء الله نكمل في الجلسة القادمة إذا قدر الله البقاء والنفع. نعم. فبهذا القدر كفاية وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير المذيع.